الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من كتاب الفقه الميسر. مبطلات الصلاة. تبطل الصلاة بأحد عشر شيئا: واحد، بالكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين، سواء تعلق بمصلحة الصلاة كقوله لا تقم أو اقعد أم لا، لما في الصحيحين وغيرهما عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين. الآية 38 بعد 200 سورة البقرة. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ولما في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود: إن في الصلاة لشغلا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاوية ابن الحكم السلمي: وقد شمت عاطسة. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أخرجه مسلم. فلو تكلم ناسيا أو جاهلا بالتحريم لقرب عهده بالإسلام، أو بدره الكلام بلا قصد، أو غلبه الضحك، فلا تبطل صلاته لعدم تقصيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه الطبراني في الكبير. ولحديث معاوية المذكور: فإنه تكلم جاهلا ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. ولو غلب السعال والعطاس فلا تبطل صلاته ولو ظهر منها حرفان، للغلبة ولأنه لا تقصير منه في ذلك. ويعذر في التنحنح لتعذر ركن قولي كالفاتحة والتحيات، ولا يعذر في التنحنح للجهر لأنه سنة. وفي معنى الجهر سائر السنن كقراءة السورة والقنوت وتكبيرات الانتقالات، فلا يتنحنح لأجل ذلك إذ لا ضرورة إليه. 2. العمل الكثير المتوالي كالخطوات الثلاث المتواليات وكذا الضربات، فإن ذلك يبطلها، والأصل في ذلك الإجماع، ولأن العمل الكثير يغير نظم الصلاة، فإذا لم يتوالى العمل بأن خطأ خطوة ثم سكت مقدار طمأنينة ثم خطأ وهكذا، فلا تبطل الصلاة. وكذا العمل القليل لأنه في محل الحاجة، ولأن ملازمة حالة واحدة متعسر بخلاف الكلام فإنه لا يعصر، ولهذا بطلت بالكلمة دون الخطوة. وقد سئل صلى الله عليه وسلم في مس الحصى: إن كنت فاعلا فمرة واحدة. رواه مسلم. وأمر بدفع المار وبقتل الحية والعقرب. وأدار ابن عباس من يساره إلى يمينه، وغمز رجل عائشة في السجود، وأشار لجابر، وكل ذلك في الصحيح. وشرط الفعلة الواحدة التي لا تبطل الصلاة ألا تتفاحش، فإن تفاحشت كالوثبة الكبيرة أبطلت الصلاة لأنها منافية للصلاة. وأعلم أن الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في حكة لا تضر وإن كثرت وتوالت، لأنها لا تخل بهيئة تعظيم الصلاة ولا بالخشوع. أما لو جر كفه ثلاثا على بدنه يهترش فإن صلاته تبطل إلا أن يكون به ضرب لا يقدر معه على عدم الحك فيعذر. 3. بالحدث عمدا كان أو سهوا، وسواء سبقه الحدث أم لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته. رواه أبو داود. وقال الترمذي: حسن. والإجماع منعقد على ذلك في غير صورة السبق. 4. بحدوث النجاسة على ثوبه أو بدنه أو مكانه، لوجوب طهارة الثوب والبدن والمكان كما تقدم. فإن وقع عليه نجاسة فنحاها في الحال لم تبطل صلاته، والوشم حرام للنهي عنه، فتجب إزالته إن لم يخف ضررا يبيح التيمم. فإن خاف لم تجب إزالته وتصح صلاته وإمامته. ولو داوى جرحه بدواء النجس، أو خاطه بخيط النجس، أو شق موضعا في بدنه وجعل فيه دما كالجبر بعظم النجس، لا يجب نزعه وصلاته صحيحة. 5. بانكشاف العورة، لوجود سترها في الصلاة كما تقدم، فإن كشفها عمدا بطلت صلاته، وإن كشفتها الريح فاستتر في الصلاة لم تبطل صلاته. وكذا لو انحل إزاره أو تكة لباسه فأعاده في الحال. 6. تغيير النية كأن والخروج من الصلاة، لأن من شروط النية بقاءها وقد زالت. وكذا لو نقل النية من فرض إلى فرض آخر، ولو قلب فرض نفلا مطلقا ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد فسلم من ركعتين ليدركها صح ذلك. أما لو قلبها نفلا معينة كركعتي الضحى فلا تصح لافتقاره إلى التعيين. وكذا إذا عزم على قطعها بطرت في الحال، لأن موجب النية الاستمرار إلى الفراغ منها. وكذا إذا شك هل يقطعها أم لا بطلت. أما إذا عرض التردد بالبال كما يدري للموسوس فلا تبطل به الصلاة. 7. استدبار القبلة أو التحول عنها ببعض صدره بغير عذر، إذ المشروط يفوت بفوات شرطه، وقد اشترط في صحة الصلاة استقبال القبلة. 8. الأكل والشرب، لأنه إذا بطل الصوم به فالصلاة أولى، ولأنه بالأكل والشرب يعد معرضا عن الصلاة، إذ المقصود من العبادات البدنية تجديد الإيمان ومحادثة القلب بالمعرفة والرجوع إلى الله تعالى، والأكل والشرب يناقض ذلك. فإن أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا بالتحريم لقرب عهده بالإسلام ونحوه كالذي نشأ بالبادية فلا تبطل به الصلاة إذا كان قليلا. أما إذا كثر الأكل والشرب فتبطل به الصلاة مع النسيان أو الجهل، لأن الصلاة ذات أفعال منظومة، والفعل الكثير يقطع نظمها بخلاف الصوم، والمكره على الأكل والشرب كغيره تبطل صلاته لندرة الإكراه. 10. القهقهة وهي الضحك، فإن تعمد ذلك بطلت صلاته، لأنه ينافي العبادة بخلاف المغلوب على أمره. وشرط البطلان في الضحك إذا بان منه حرفان، فإن لم يبن فلا تبطل لأنه ليس بكلام. 11. الردة وهي قطع الإسلام إما بفعل كالسجود لصنم، أو قول كأن فلف، أو اعتقاد كاعتقاد عدم وجود الله كافر في الحال وبطلت صلاته. واعلم أن من مبطلات الصلاة تخلف المأموم عن إمامه بركنين فعليين عمدا، كأن تأخر عنه بالركوع والرفع منه، وكذا لو تقدمه بهما عليه عمدا لفحش المخالفة. وكذا تبطل الصلاة بابتلاء نخامة نزلت من رأسه إن أمكنه مدها ولم يفعل. سجود السهو وأسبابه. تعريفه: السهو لغة نسيان الشيء والغفلة عنه، واصطلاحا الغفلة عن الشيء في الصلاة. وسجود السهو مشروع للخلل الحاصل فيها، سواء في ذلك الفرض وكذا النفل على المتعمد. ضابطه: وضابط سجود السهو إما بارتكاب منهي عنه في الصلاة كزيادة قيام أو ركوع أو سجود أو قعود في غير محله على وجه السهو، أو ترك مأمور به كترك ركوع أو سجود أو قيام أو قعود واجب، أو ترك قراءة واجبة أو تشهد واجب وقد فات محله، فإنه يسجد للسهو بعد تدارك ما تركه. فإن تذكر ذلك وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته، وإن تذكره بعد السلام ولم يطل الزمان تدارك ما فاته وسجد للسهو، وإن طال الزمان استأنف الصلاة من أولها. وفي طول الزمان قولان: أحدهما يرجع فيه إلى العرف، ثانيهما ما يزيد على قدر ركعة، ولا فرق بين أن يتكلم بعد السلام ويخرج من المسجد ويستدبر القبلة ودون أن لا يفعل ذلك، وهذا كله عند توكل متروك. أما إذا سلم من الصلاة وشك هل ترك ركنا أو ركع فلا يلزمه شيء وصلاته صحيحة، بخلاف ما لو شك في الصلاة وهو فيها فإنه يبني على اليقين ويعمل بالأصل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. وهذا في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم فلا يسجد إذا سهى خلف إمامه ويتحمل الإمام سهوه. ولو تيقن المأموم تشهده أنه ترك الركوع أو الفاتحة مثلا من ركعة ناسيا أو شك في ذلك، فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة ولا يسجد للسهو لأنه شك في حال اقتدائه فيتحمله إمامه. وأما الأبعاد وهي السنن التي ليست من صلب الصلاة كالتشهد الأول والصلاة على النبي فيه والقنوت في الصبح وفي النصف الأخير من رمضان، فإنها تجبر بسجود السهو عند تركها سهوا لوجود الخلل الحاصل فيها بسبب تركها. والأصل في التشهد الأول ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول فسجد قبل أن يسلم وقيس عليه الباقي. قال الغزالي في علة القياس: إنها من الشعائر الظاهرة المخصوصة بالصلاة، فلو ترك واحدا منها وتلبس بالفرض فلا يجوز له أن يعود إليه، وإلا بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بالتحريم. فلو ترك التشهد الأول وتلبس بالقيام ناسيا أو كان أقرب إلى القيام منه إلى القعود لا يجوز له العود إلى القعود وسجد للسهو. فإذا كان أقرب منه إلى القيام قعد وسجد للسهو لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة. وإذا ترك القنوت وتلبس بالقعود فلا يعود إليه، وإلا بطلت صلاته إذا كان عامدا عالما بالتحريم، وسجد سجدتي السهو. وهذا في قنوت الصبح والوتر الأخير من رمضان. أما قنوت النوازل فلا يسجد للسهو في تركه عمدا كان الترك أو سهوا. وأما الهيئات كالتسبيح وتكبير الانتقالات والتعوذ ودعاء الاستفتاح ونحوه فلا سجود لتركها بحال عمدا أو سهوا. ووجه ذلك أن سجود السهو زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف. وقد ورد في بعض الأبعاد كالتشهد وقسنا عليه ما هو في معناه لتأكده، وبقي ما عداه على الأصل. وسجود السهو محله قبل السلام وبعد التشهد لما تقدم من روايتي البخاري ومسلم، ولما روى ابن شهاب قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام. وسجود السهو سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: كانت الركعة والسجدتان نافلة. الأوقات التي تكره فيها الصلاة. حاشية: كراهة تحريم كما في الروضة أو تنزيه كما في التحقيق. والفرق بينهما أن كراهة التحريم تقتضي الإثم وكراهة التنزيه لا تقتضيه. والفرق بين كراهة التحريم والحرام مع أن كل منهما يقتضي الإثم أن كراهة التحريم ما ثبتت بدليل ظني يحتمل التأويل، والحرام ما ثبت بدليل قطعي لا يحتمل التأويل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. وعلم أن الأصح القول بكراهة التحريم، وعلى كلا القولين لا تنعقد الصلاة في هذه الأوقات، لأن النهي عائد إلى الصلاة وهو يقتضي الفساد لما فيه من التلبس بعبادة فاسدة. انتهت الحاشية. الأوقات التي تكره فيها الصلاة. الأوقات التي تكره فيها الصلاة التي لا سبب لها خمسة. ثلاثة تتعلق بالزمان، وهي: واحد، وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح. اثنان، وقت الاستواء حتى نزول الشمس حتى تزول الشمس. ثلاثة، عند الاصفرار حتى يتم غروبها. وحدة ذلك ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. حاشية: تضيف بفتح التاء وتشديد الياء أي تميل. انتهى. وسبب الكرامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا أذنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. رواه الشافعي. والمراد بقرن الشيطان قومه، وهم عباد الشمس الذين يسجدون لها في هذه الأوقات. وقيل إن الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجد لها ساجدا له. وأما الوقتان الآخران فيتعلقان بالفعل، وهما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وحجة ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. ويستثنى من أوقات الزمان وقت الاستواء ليوم الجمعة، وفيه حديث رواه أبو داود إلا أنه مرسل. وقد علل عدم الكراهة بأن النعاس يغلب في هذه الأوقات فيطرده بالتنفل خوفا من انتقاض الوضوء واحتياجه إلى تخطي الناس. كما يستثنى من أوقات المكان مكة، زادها الله تشريفا وتعظيما لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. رواه الترمذي وغيره. ولما فيه من زيادة فضل الصلاة، نعم هي خلاف الأولى خروجا من خلاف مالك وأبي حنيفة. وأما الصلاة التي لها سبب متقدم عليها فلا تكره في هذه الأوقات، كقضاء الفوائت من الفرائض والسنن والنوافل التي اتخذها الإنسان وردا، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين وقال: هما اللتان بعد الظهر. رواه الشيخان. وكذلك لا تكره الصلاة التي لها سبب مقارن لها، كصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء. وأما التي لها سبب متأخر فإنها تكره في هذه الأوقات، كصلاة الاستخارة وركعتي الإحرام. صلاة الجماعة. الأصل في مشروعية صلاة الجماعة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. سورة النساء الآية 200. أمر بالجماعة في الحرب فعند الأمن أولى، وهي فرض عين في الجمعة. وأما في غيرها ففيه خلاف. القول الصحيح أنها مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. رواه الشيخان. وفي رواية للبخاري ب25 درجة. حاشية: ولا تعارض بين الحديثين في ذكر العدد، لأن العدد لا مفهوم له عند الجمهور. الإحكام للآمدي. انتهت الحاشية. فقوله صلى الله عليه وسلم أفضل يقتضي جواز الأمرين، إذ المفاضلة تقتضي ذلك، فلو كان أحد الأمرين ممنوعا لما جاءت هذه المفاضلة. وقال بعضهم إنها فرض كفاية، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود والإمام أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم. وقيل إنها فرض عين لقوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق مع رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه الشيخان. ورد بأن هذا كان في المنافقين، وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرق، وأن ما كان منه مجرد هم فقط. وعلم أن الجماعة قد تتعين لعارض، كما إذا رأى إماما راكعا وعلم أنه إذا اقتدى به أدرك ركعة من الوقت فلا يصلي منفردا. وقد تحرم الجماعة فيما إذا رأى إماما جالسا في تشهده الأخير وعلم أنه لو اقتدى به لم يدرك ركعة من الوقت، وإن صلى منفردا أدركها. والجماعة تحصل بصلاة الرجل في بيته مع زوجته وغيرها، لكنها في المسجد أفضل، وحيث كان الجمع من المساجد أكثر فهو أفضل. فلو كان بقربه مسجد قليل الجمع وبالبعيد مسجد كثير الجمع فالبعيد أفضل، إلا في حالتين: الأولى أن يتعطل جماعة القريب، الثانية أن يكون إمام البعيد مبتدعا والفاسق كالمبتدع. فلو أدرك المسبوق الإمام قبل أن يسلم أدرك فضيلة الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. وجه الدليل أنه صلى الله عليه وسلم عمم في السجود فيشمل السجود الأخير. واعلم أن المأموم لا يكون مدركا للركوع إلا إذا اطمأن مع الإمام فيه، لأن الركوع بدون الاطمئنان لا يعتد به، فانتفاء الطمأنية كانتفاء الركوع، فلا بد أن يطمئن في الركوع قبل أن يرتفع الإمام عن أقل الركوع وهو سكون بعد حركة، وذلك بمقدار سبحان ربي العظيم. وشرط حصول الجماعة أن ينوي المأموم الائتمام مع التكبير، لأن التبعية عمل فافتقرت إلى النية فدخلت في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ويجوز للحر البالغ أن يقتدي بالعبد والصبي. أما جواز الاقتداء بالعبد فلما رواه البخاري أن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبدها ذكوان. وأما جواز الاقتداء بالصبي فلأن عمر بن سلمة رضي الله عنه كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 أو 7 سنين، رواه البخاري. ولا يصح اقتداء الرجل بالمرأة، لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، الآية 34 سورة النساء. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أخروهن من حيث أخرهن الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تؤمن امرأة رجلا، رواه ابن ماجه. واحتج بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري والنسائي والترمذي والإمام أحمد عن أبي بكر. ولأن المرأة عورة وفي إمامتها بالرجال فتنة، ومن ائتم بالمرأة فقد ولاها أمر صلاته. وأما اقتداء القارئ وهو هنا من يحسن الفاتحة بالأمي وهو هنا من لا يحفظها ففيه قولان، أظهرهما أنها لا تصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم. ولأن الإمام بصدد أن يتحمل عن المأموم القراءة لو أدركه راكعا، والأمي ليس من أهل التحمل، وإذا اقتدي به في صلاة سرية صحت صلاته ولا يجب البحث عن حاله. وإذا اقتدى أمي بأمي مثله صح اقتداء المرأة بالمرأة. وشرط صحة الاقتداء العلم بصلاة الإمام، ويتأتى العلم بمشاهدة الإمام وبسماع صوته أو صوت المبلغ عنه، وأن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، لأن المقتدين به صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم أنهم تقدموا عليه، وكذا المقتدون بالخلفاء الراشدين، ولا تضر المساواة ولكنها مكروهة. ثم هذا في غير المستديرين بالكعبة، أما المستديرون بها فلا يضر كون المأموم أقرب إلى القبلة في غير جهة الإمام. واعلم أن للإمام والمأموم 3 حالات: الحالة الأولى أن يكون داخل المسجد، الثانية أن يكون الإمام داخل المسجد والمأموم خارجه، الثالثة أن يكون خارجه. أما الحالة الأولى فيصح فيها الاقتداء سواء انقطعت الصفوف بينهما أو اتصلت، سواء حال بينهما حائل أم لا، وسواء جمعهما مكان واحد أم لا، حتى ولو كان الإمام في منارة والمأموم في بئر أو بالعكس صح الاقتداء، لأنه كله مكان واحد وهو مبني للصلاة. وأما الحالة الثانية وهي أن يكون الإمام داخل المسجد والمأموم خارجه، صح الاقتداء بشرط ألا يزيد ما بينهما على 300 ذراع تقريبا، معتبرا الحد من آخر المسجد، واشترط العلم بانتقالات الإمام كما تقدم. الحالة الثالثة وهي أن يكون الإمام والمأموم خارج المسجد، فإن كان في فضاء فيجوز الاقتداء بشرط ألا يزيد ما بينهما على 300 ذراع تقريبا على الأصح، لأن الواقفين في الفضاء يعدان، لأن الواقفين في الفضاء يعدان في العادة مجتمعين، ولأن صوت الإمام عند الجهر المعتاد يبلغ المأمون غالبا في هذه المسافة. وأما إذا كان في غير فضاء، بأن كان الإمام في دار والمأمون في دار آخر، اشترط لصحة الاقتداء الاتصال، ليحصل الربط بين الإمام والمأمون بالاجتماع، لأن اختلاف الأبنية يوجب الافتراق، فاشترطنا الاتصال وعدم الحيلولة، لأن الحيلولة تمنع الاجتماع. ومن شرط صحة الاقتداء توافق نظم الصلاة، فلا يصح الاقتداء مع اختلافه، ويصح اقتداء مؤذن بقاض وبالعكس، ومفترض بمتنفل، والمقتدي في نحو ظهر بصبح أو مغرب كالمسبوق، فيتم صلاته بعد سلام إمامه. ومن شروط صحة الاقتداء أن يتأخر تحرمه عن تحرم إمامه، وأن لا يسبقه بركنين فعليين، وأن لا يتخلف عنه بهما بلا عذر عالما بالتحريم، وإلا بطلت صلاته بفحش المخالفة، بخلاف ما إذا كان ناسيا أو جاهلا لكن لا يعتد بتلك الركعة، فيأتي بعد سلام إمامه بركعة. ويسمى أن يقف الذكر ولو صبيا عن يمين الإمام، وأن يتأخر عنه قليلا للاتباع واستعمالا للآداب، إذا جاء ذكر آخر أحرم عن يساره، ثم يتقدم الإمام أو يتأخران في قيام، وأن يصطف ذكران خلفه كامرأة فأكثر، وأن يقف خلفه رجال لفضلهم فصبيان، لكن محله إذا استوعب الرجال الصف وإلا كمل بالصبيان، فخنافة لاحتمال أنوثتهم فنساء، وذلك للاتباع. ويسن أن تقف إمامة النساء وسطهن، فلو أنهن غير امرأة قدم عليهن، وكره لمأمون انفراد عن صف، بل يدخل الصف إن وجد سعة، فإن لم يجد سعة أحرم، ثم بعد إحرامه يجر إليه شخصا من الصف ليصطف معه، ويسن للمجرور أن يساعده ويعين معه. ويجوز للمتوضي أن يأتم بالمتيمم الذي لا إعادة عليه وبماسح الخف، ويجوز للقائم أن يقتدي بالقاعد، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس كانوا قياما، وأن يأتم العدل بالحر الفاسق، ولكن تكره خلفه، وإنما صحت لما رواه الشيخان أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، قال الشافعي وكفى به فاسقا. انتهى الوجه.